يبتدي ياخد من اللحم ويخلص اللحم يبقاش حاجة للعظم، يبتدي ياخد من مخ العظم، ولما يبتدي ياخد من مخ العظم يبقى المسألة ايه؟ اخر مخزن بقى، يبتدي ما كانش حد ينقذه ايه؟ يموت. ولذلك سيدنا زكريا لما جه يشكي ضعفه لربنا قال ايه؟ قال اني وهن العظم مني، يعني بقيت في اخر ايه؟ في اخر مرحلة. طب والمية؟ قال لك المية دهيا ما يصبرش عليها زي الطعام، لان حتى الدهن اللي هيغذي به نفسه عايز سائل علشان ايه؟ يذوب فيه وعشان الجسم يمتصه، يبقى ما يستغناش عن المية الا من 3 أيام لـ10 على قد المية اللي في ايه؟ اللي في جسمه. طب والغذاء الثالث اللي هو الهواء؟ ولا لحظة، شهيق وزفير. ولذلك من الممكن ان يملك انسان على انسان طعامه. ليه؟ لانه هيفضل مدة، يمكن قلبه يحن، يمكن يقدر يحتله ويخرج منه، يمكن الناس تعطف عليه، اي حاجة، وفي المية اقل. ولذلك كان احتكار الطعام اكتر من احتكار المية. ولكن الله لم يمكن احدا من ان يحتكر الهواء، لانه نحتكر الهوى وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون ايه؟ يكون ايه؟ الله. اذا فالهوى ده هو ايه؟ المقوم الاساسي للنفس الايه؟ النفس الانسانية. وبس مش للنفس الانسانية، لكل كائن حي، لكل كائن، ولكل كائن ثابت غير حي. العمارات اللي انت شايفها 100 دور ايه؟ لولا الهوى لكانت تقع. يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه؟ الهوى. من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا. ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح وقع. الله. يبقى توازن الهوى هو اللي معامل ايه؟ اللي مثبت كل حاجة في ايه؟ انتوا ما خدتوش التجربة زمان وانتوا في المدارس؟ ان يجيب صفيحة كده ويحط فيها شوية مية ويغلي المية لحد الصفيحة ما تتملي ايه؟ بخار. لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحة كلها، هم شوية مية قد كده اتملت بخار. وبعدين يعمل ايه؟ يحطها تحت مية باردة، يقوم البخار يعمل ايه؟ يتكثف. لما يتكثف ينزل ايه؟ تحت. يبقى فيه خلو في الصفيحة ولا مفيش خلو؟ ساعة ما تبقى حتة خالية في الصفيحة تفحم ايه؟ متطبقة. الله. اذا اللي عامل توازن في الوجود كله ايه؟ الهوى. فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحية واحدة ملوش مقابل، يوم يدمر ولا ما يدمرش. لكن لما تيجي رياح من جهات متعددة تعمل توازن. فالرياح دائما للرحمة، والريح الواحد دائما لمين؟ للتدمير. فريح طيبة معناها ايه؟ مش زي الريح التانية اللي تدمره كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. جرينا بهم بريح، كأنه بيتكلم على السفن الشراعية، مش كده معناه؟ السفن الشراعية اللي الهوى حي ايه؟ طيب. طب ودلوقتي ما عادش سفن شراعية، ما عادش شراع ولا اي حاجة، لا بتمشي بالايه؟ بالبخار وبالكهرباء واللي مش عارف. يقول له ولذلك تجد ان لفظ القرآن لفظ دقيق، لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء. الريح في القرآن وردت بمعنى القوة، القوة ايا كانت، من هواء في الشراعية او محركة او اي حاجة، يبقى الريح هو الايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ روحكم قوتكم. يبقى اذا كلمة ريح جاية تبقى مين يقولها دي؟ ما يقولهاش الا ربنا. ولذلك كلمة الريح لما تشوفها تجدها منسجمة في كل تسييرات الايه؟ في كل تسييرات البحر. وفرحوا بها. يبقى في الشرط كم حالة؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ادي 3 هم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، نعم، وفرحوا بها، 3.

الله، احنا قلنا زمان اذا دي بتستعمل للشرط مرة، اذا جاء زيد فاكرم، خرجت فاذا الاسد، يبقى اذا الاولانية شرطية واذا التانية ايه فجائية، يعني فوجئت بقى. فلما ان جاءهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم، بمجرد ما ان نجاهم ايه اذا، يعني مش استنوا بس شوية كده يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة، لا. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يبغون، البغي هو تجاوز الحد في الظلم والافساد. فاذا اخرجت اي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه. اي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى افسدته، بئر الناس بتشرب منه تبقى ترطب افسدته، اي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت ايه، بغيت عليها. والبغي اعلى مراتب الظلم، اعلى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح، ان دي افظع عملية في الوجود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اسرع الخير ثوابا صلة الرحم، واعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. ربنا ما بيأخرهاش لمين؟ للاخر. ليه؟ عشان يعمل توازن في المجتمع. لانك ان شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير، كل واحد يستشري ويظلم. انما ايه اللي يعدل نظام المجتمع؟ ان واحد يظلم كده وبعدين يشوف اخرته سيئة، يوم الجيل اللي شايفه يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم، شوف حالته شكلها ايه، يوم دي يعمل ايه؟ يعمل توازن في المجتمع. والا لو ترك الله الامر لثواب الاخرة فالذين لا يؤمنون بالاخرة هيشقى بهم المجتمع؟ نقول له لا، المجتمع برضو ده هيحصل فيه، وبعدين لهم عذاب ايه بعدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي، لا تبغي ولا تعن باغيا، مش بس ما تبغيش، ما تعنش ايه، لان الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع. بغى فاخذ حق الغير، اللي بياخد حق الغير ده ليه بياخد حق الغير؟ بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله. فاذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله يبقى ماذا يكون موقفه بالنسبة لحركته في الحياة؟ ما عادش يقدر يعمل حاجة في الحياة، ويعمل بقى فتوة وبتعمل اتوات بقى، ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل. ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين قبضات قاعد من غير شغل، الشغلة بتاعت انه ايه، انه فتوة، ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التاني ولا عند التالت، خلاص، لانه تعود ان يأكل من غير ايه، من غير عرق. اذا فالبغي هو اللي حيفسد حركة الايه. وايضا اذا بغي على الناس فيما نالوه من اثار كدهم يزهد الناس في الجد، يزهدهم في حركة الحياة. ومدام زهد الناس في حركة الحياة تعطلت مصالح، حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه. طب هتنهب من مين بقى؟ ما تخليهم عشان يشتغل عشان تبقى تاخد منهم شوية ولا حاجة. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الله، كلمة بغير الحق يدل على ان هناك بغي بحق. ام قال لك ايه؟ لان البغي اعتداء على الصالح بافساد. فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا؟ انما تقول له طب انت عملت كده ليه؟ يقول لك اصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يبقى البغي في صورته الاولى لمن ادركه ولم يعرف سببه يسمى بغي، انما اذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بايه؟